السلام عليكم يا شيخ، ما عليكم موقفكم السلام. من أبي الفضل؟ وهل تنصحون بأخذ العلم عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فموقفنا من أبي الفضل هو الموقف الشرعي، الموقف السلفي، الموقف الذي عليه مشايخنا حفظهم الله، وعلى رأسهم الشيخ الوالد الشيخ عبيد سلمه الله. وينبغي على جميع الإخوة أن ينقادوا لكلام العلماء ولجرحهم الذي يقوم على أساس بين وعلى دلائل قاطعة، وما تكلم العلماء والمشائخ الفضلاء في أبي الفضل إلا بعد العلم التام بحاله والاستقراء التام والسبر التام وبعد النصيحة له والصبر عليه. ولا شك أن كلام العلماء إنما هو رحمة به لا بقصد إسقاطه، فينبغي على كل سلفي صادق أن يرجع إلى كلام العلماء وأن يأخذ بزمامه وأن يقف عند حده، ولا ينبغي ولا يجوز، وهذه نصيحة أنصح بها نفسي ابتداء وأنصح الإخوة السلفيين كذلك، ألا يتعصبوا لأبي الفضل، إنما يجب عليهم أن يتمسكوا بالحق وأن يتشبثوا به وأن يحسنوا الظن في علمائهم الأجلاء الموثوقين المعروفين برسوخ القدم وبالصدق والأمانة والديانة. فينبغي على أبي الفضل الرجوع إلى جادة الحق، فقد أخذت عليه مآخذ وقد وقع في أغلاط ومزالق، وقد رد عليه من رد عليه من المشايخ وكان ردهم مسددا موفقا، فينبغي عليه أن يرجع إلى جادة الحق وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه وأن يظهر قبول النصح وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص وحسن القبول. ووصيتي كذلك لعامة إخواننا السلفيين ولطلابه خاصة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقبلوا على طلب العلم النافع من مضانه، وأن يحسنوا الظن بالعلماء وأن يعكفوا على مؤلفاتهم وشروحهم النافعة، كما يعني ينبغي علينا جميعا أن نتكاثف وأن نتعاضد في بلوغ الحق بالوسائل المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الصواب والرشاد والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك أنبه على أمر قد شاع وذاع، أني أقول أن كلام الشيخ عبيد بخصوص أبي الفضل كلام شديد وقوي ولا يتنزل على أخطاء أبي الفضل، فنقول هذا محض كذب وافتراء وتخرص، فنحن ولله الحمد والمنة مع المشائخ السلفيين ومع شيخنا الوالد الشيخ عبيد، فهو من أعرف الناس بأبي الفضل، وكذلك مشائخ المدينة هم من أعرف الناس بأبي الفضل، قد عرفوا حاله وسبروه وخبروه، فما تكلموا فيه إلا عن استقراء ومعرفة تامة بحاله، مما يوجب لنا قبول جرحهم ونقدهم، وأن نقف عنده لا ينبغي علينا أن نتجاوزه. هذا من وجه. ومن وجه آخر، كنا فيما سبق قد أثنينا على أبي الفضل بموجب ما أظهر من تمسك بالسنة، حالنا حال كثير من إخواننا السلفيين ومن المشايخ كذلك، ولكن لما ظهر منه ما يشين من تنقص لمشايخ السنة وطعن فيهم فنقول، وكذلك قد خالف منهج المشايخ في الدعوة إلى الله، فنقول ولا شك أن هذه أغلاط شنيعة، يعني قد رد عليه العلماء بما لا مزيد عليه، وينبغي وكان جديرا بأبي الفضل أن يوجه سهامه إلى الحجور لا إلى إخوانه ومشايخ اليمن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.